القرآن الصغرى والقارئ الشيخ محمد رفعة فيما يتيسر من سورة الإسراء.

Thank you.

Oh, Oh, my God. Oh, my Lord. 40 دقيقة عشهم إخوة الإيمان والإسلام إلى آيات بينات لما تيسر من سورة الإسراء تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت. ساعتنا الآن 8:18.